تفسير الآية 5 من سورة صاد، يقول تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أي وأيضا قال هؤلاء الكافرون الذين قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه ساحر كذاب، قالوا من شدة جهلهم وسفههم: هل جعل محمد المعبودات كلها معبودا واحدا يسمع دعاء الجميع ويعينهم كلهم ويعلم عبادة كل عابد منهم وخلق كل هذه المخلوقات وحده ولم يشاركه في خلقها أي أحد يساعده عليها؟ قوله تعالى: إن هذا لشيء عجاب، أي إن هذا الذي يدعيه هو شيء شديد العجب والغرابة، وبلغ الحد الأقصى فيهما، بل وتجاوز كل الحدود التي يقبلها العقل.